بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله وغفر له ولوالديه ولشيخنا والسامعين: باب شرائط الصلاة. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان آخر لقاء كنا وقفنا عند ما يستحب من الأذكار، آخر مسألة تكلمنا عنه ما من الأذكار بعد الأذان، ونبهني أحد الأخوة جزاه الله خير على ذكر فاتنا. إيش قلنا يستحب من الأذكار إذا انتهى الأذان؟ هو هذا الذي فاتنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة. خلاص فاتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي فاتنا. لأني أنا قلت لكم، ذكرنا لكم ما يصح من الأذكار، ثم قلت لا يصح بعدها شيء، لكن هذا أيضا من الثابت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان. فإذا قال الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله آخر شيء، تقول لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة. نعم. طيب، قال: باب شرائط الصلاة. الشرائط جمع شرط، وسيأتينا إن شاء الله في الأصول تعريف الشرط ما هو، ونذكر لكم أمثلتها هناك، فنؤخر إن شاء الله لأنه معكم في الفصل هذا. شرائط الصلاة نوعان: شرائط وجوب أو شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب واحد، وهو دخول الوقت، لأنه إذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة، فهو شرط وجوب. وباقي الشرائط الخمسة كلها شروط صحة، اللي هو الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. هذه الخمسة شرائط صحة. إذن هذا وكل النوعين من الشروط، الوجوب والصحة، سيذكر لك المؤلف هنا. إيش قال المؤلف؟ وهي ستة. لحظة، وهذه الشرائط، شرائط الصلاة هذه، ما الفرق بينها وبين أركان الصلاة؟ لأن شرط الصلاة الشرط والركن والواجب الجميع يجتمعون في وجوب المجيء به، أو قل في بطلان الصلاة بتركه. الشرط والواجب والركن والواجب. أما النفل، نوافل الصلاة أو مستحبات الصلاة، فلا، ما تبطل الصلاة بتركها. طيب، الجميع هذه الثلاثة، شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. فما الفرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق؟ الجواب لما نأتي عند أركان الصلاة، سأسألكم هذا السؤال، فمن كان عنده جواب فليعد الجواب إلى تلك المحاضرة إن شاء الله. الشرط والأركان. نعم، سنجيب هناك إن شاء الله، ذكروني إذا نسينا. قال: وهي ستة. ستة بالاستقراء. إيش يعني استقراء؟ الاستقراء مر معنا، تذكروا لما قال نواقض الوضوء ثمانية، كيف عرفنا بالاستقراء؟ ايش الاستقراء؟ تتبع الجزئيات، تتبع الجزئيات للخروج بحكم كلي، بحكم كلي، هذا هو الاستقراء. فنحن استقرأنا، يعني قرأنا كل النصوص الواردة في الصلاة، قرأناها فوجدناها تدل على أن هناك ستة أشياء هي شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. إذا اختل شرط فالصلاة باطلة، إذا اختل شرط فالصلاة باطلة. أحدها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، والحدث ها هنا الأكبر والأصغر، سيان. أما الأكبر فهو الجنابة وما في معناها، وحينئذ الطهارة منها يكون بالغسل، وهو باب الغسل من الجنابة اللي أمر معنا. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فتكون بالوضوء، ومر معنا باب الوضوء. نعم، اقرأ. يبقى هذا واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ، هذا الشروط الصلاة كلها اللي معنا هتمر معنا كلها محل إجماع بين أهل العلم أنها شروط في الصلاة. خلاص، هذا محل إجماع كلها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فلا تقبل الصلاة من إنسان محدث يعلم أنه أحدث حتى يتوضأ. فلو صلى ناسيا أنه محدث يظن أنه متوضأ، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ها باب ها صح ليه انه رفع يقول صلاة صحيحة والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يعني هو الآن نسي أو أخطأ وصلى خلاص الدليل هذا هل فيه أن صلاته صحيحة ولا فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان الله لا يؤاخذه من أخطأ ونسي فصلى وهو محدث فلا يؤاخذ يعني لا يأثم لأنه نسي فالإثم مرفوض أما الصلاة فعندنا شروط إذا لم تتحقق فهي باطلة فلو قال والله أنا صليت وناسيا حدثي وأنا هذا الكلام من شهر تذكر بعد شهر أو بعد سنة فإننا نقول له صلاته تلك باطلة يجب أن يعيد صلاته باطلة يجب أن يعيد ما دام تذكر أنه صلى وهو محدث واضح؟ طيب هذا بخلاف ما لو صلى وعليه نجاسة ناسيا وجود النجاسة صلى وفي ثوبه نجاسة في ثوبه مدي أو بول كان حمل ابنه ولا في بول أو نحو ذلك ثم تذكر بعد الصلاة صلاته صحيحة أو باطلة صحيحة ليش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أحسن خلاص بس سيأتينا حديث جابر لما صلى وفي عليه أذى سيأتينا إن شاء الله وهو شر عندنا فرقوا لأن بعض يخلط بعضهم بين المسألتين من صلى وهو محدث ثم تذكر من صلى وهو محدث ناسيا ثم تذكر فيجب أن يعيد وصلاته الأولى باطلة أما من صلى وعليه نجاسة وعليه نجاسة لكن صلى ناسيا فإنه لو تذكر النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة والدليل نزع النبي صلى الله عليه وسلم النعل من رجليه لما أخبره جبريل أن فيه ما أدى وسيأتينا شرع بعد قليل في الشروط في الشرط الرابع والخامس طيب اقرأ وقد مضى ذكرها وقد مضى ذكرها في كتاب الطهارة كامل بس الذكر بالذات كان يتعلق باب الوضوء والغسل من الجنابة من عنده سؤال ها ايش تعمد الذي يتعمد الصلاة يتعمد الصلاة وهو محدث فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكفر لأنه من الاستهزاء بالله ورسوله قالوا يكفر أن يتعمد ذلك وعدوه من قضايا الكفر نسأل الله العافية نعم الله أعلم الله بس بس نص بعض العلماء نصوا على ذلك الثاني الوقت وعبارة غيره أحسن بعض الفقهاء قالوا الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت وهذا أحسن لأن المراد ليس هكذا الوقت عموما وإنما دخوله إذ بدخول الوقت تجب الصلاة وهذا هو شرط الوجوب الوحيد الباقي الأول والتالي بعد هذا الشرط إنما يشروط الصحة هذا شرط وجوب إذا دخل الوقت فإنه وجبت الصلاة حينئذ طيب وقوله كونه دخول الوقت شرط لصحة الصلاة معناه أنه لو صلى قبل دخول الوقت ولو بلحظة فصلاته باطلة بالإجماع بالإجماع لا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة أو يصلي بعض الصلاة قبل الوقت فالله عز وجل قد جعل الوقت ظرفا للصلاة ظرف يصلى ما بين في هذا الوقت سواها لا يجوز اللي هي الصلاة الخمسة المقصود بها أما النفي الأمر هو مطلق واضح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال دخول الوقت طيب اقرأ وقت الظهر لحظة الآن سوف يبدأ المؤلف في تقسيم أو في بيان أوقات الصلوات فبدأ بأول ما بدأ بصلاة ها الظهر بدأ بصلاة الظهر اقرأ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله المؤلف رحمه الله بدأ ببيان وقت صلاة الظهر عملا بحديث جبريل لما صلى أو لما أمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما نزل من السماء أم أول فريضة أمه بها كان صلاة الظهر فبدأوا ببيان صلاة الظهر وهذا منحى ينحى له جماعة من الفقهاء وبعض الفقهاء يبدأون بصلاة الفجر وهذا أجود لما صلاة الفجر أجود لأن صلاة العصر هي الوسطى كما سيأتينا حتى عند المؤلف ولا تكون وسطى إلا إذا تقدمتها صلاتان وتأخرت عنها صلاتان واضح؟ فحينئذ نبدأ بأول الصلوات النهارية عندنا الفجر صلاة نهارية ولا ليلية؟ نهارية. نهارية لأن الصبح طلع بطلوع الفجر الثاني طلع الصبح. طيب هذه الصلاة الأولى النهارية، ثم الصلاة الثانية الظهر، ثم تأتي العصر وسطى، ثم تأتي أول صلاة ليلية وهي المغرب، ثم صلاة العشاء فهي وسطى. فيبدأ بأول صلاة الفجر لأنها هي أول الصلوات النهارية، والأمر سهل إن شاء الله. قال اقرأ. قال وقت الظهر. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أيوة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أنا في العادة نرسم كروكي لإخوانكم عشان تعرفون كيف تسير مسألة الوقت. هذا إذا دخل في الجيب يصلح ولا ما يصلح؟ طيب بسم الله. إيش بها فيها صبورتكم؟ والله يا صبورتكم تحتاج إلى تنظيف يا جماعة. فهل من متبرع؟ شغول حل، لأنه كذا يعني ما بدي صورة واضحة عند الطالبات أو لا. طيب هذا سطح الأرض خلاص، أنتوا وهذه السماء. نبدأ بكلام المؤلف، يعني هو قال صلاة الظهر لأن أول صلاة. طبعا الشمس من بعد الفجر تخرج تطلع، إلى أين تمضي الشمس؟ تمضي في الصباح، سنعود إن شاء الله الصباح نأخذ دورة ونرجع إن شاء الله. تمضي إلى أن تأتي إلى كبد السماء. كبد السماء إيش يعني؟ كبد السماء يعني وسط السماء، في وسط السماء. إذا جاءت الشمس إلى كبد السماء هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، لا يجوز لأحد أن يصلي في هذا الوقت، لا يجوز لأحد أن يصلي في هذا الوقت اللي هو وقت صيرورة الشمس في كبد السماء يعني وسط السماء. كيف نعرف أنها في كبد السماء؟ كيف نعرف أنها صارت في وسط السماء؟ قالوا لو أقمنا شاخص، لو أقمنا شاخص، إيش الشاخص؟ يعني عفا، أي عفا عمود أي شيء خلاص. قالوا الذي يحدث ماذا؟ قال الذي يحدث أنه لو سارت الشمس فوقه فإن هذا الشخص يكون ظله تحته، هنا ظله تحته بالضبط. وبعضهم يقول عبارة أخرى، يقول تعرف أنها في كبد السماء إذا انعدم ظل كل شيء، صار ما له ظل، ما له ظل يبدأ. لأن سبحان الله لما الشمس تطلع من المشرق الظل أين يكون؟ في المغرب ولا لا؟ كلما طلعت يتناقص الظل، يتناقص يتناقص يتناقص، يدخل تحته تحته إلى أن تأتي كبد السماء، يأتي الظل وينحبس تحت الشيء خلاص. فإذا عدم الظل انتهى، قالوا الآن في كبد السماء، الآن تمسك عن الصلاة. فهذا معنى قولهم حتى لا يصل لشيء ظل، أو معنى قولهم حتى يصير ظل كل شيء تحته، العبارة واحدة خلاص. افهموها، هذه تجدون عن بعض الفقهاء العبارة واحدة. طيب فإذا زالت، زالت يعني تحركت عن كبد السماء، هذا زال يعني زالت عن محل، هذا يسمى وقت الزوال، يعني أن الشمس تحركت من الوسط، هذا معنى زالت، زالت عن محلها في وسط السماء. ولهذا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، يعني من إذا تحركت من وسط السماء. كيف نعرف أنها تحركت؟ يبدأ الظل في الامتداد من الجهة الأخرى. نحن قلنا لما كانت الشمس هنا، لما كانت الشمس هنا الظل وين كان؟ كان في الغرب صح ولا لا؟ لما الآن الشمس تميل على جهة الغرب، زالت يعني تحركت جهة الغرب، سوف يأتي الظل في أي جهة؟ هنا جهة المشرق. يبدأ أول ما يبدأ يمتد الظل من جهة المشرق دخل وقت الظهر، لأن الشمس زالت. طيب كم تجلس الشمس في كبد السماء؟ كم تجلس؟ أقل أوقات النهي هو هذا. قالوا تجلس مقدار ما يقرأ الإنسان سورة الفاتحة، يعني ما في دقيقة، لكنه وقت لا يجوز الصلاة فيه. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل لماذا بعد إن شاء الله، أو سنؤخر إلى أوقات النهي عن الصلاة. فإذا دارت فيتحركت الشمس، إذا دخل وقت الظهر، هذا وقت إيش يا جماعة عندكم الأقلام شيء حاجة على مستوى، إذا دارت الشمس تحركت دخل وقت إيش الظهر. طيب إذا بداية وقت الظهر من زوال الشمس ويستمر إلى أين إلى متى؟ الآن عندنا الشخص كل ما له الظل يستمر الظل في التنامي، قال إلى أن يكون إلى أن يصير هنا يشتر الشمس. أنا أبغى خط أحمر. وعليكم السلام. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لما يصير الشمس هنا مثال، وظل كل شيء مثله، يعني الظل نحن نقيس هذا الظل الشاخص اللي وضعناه، هذا الظل كم طوله؟ إذا كان سبع إذا كان طول الشاخص سبع أقدام تجد الظل سبع أقدام، طوله عشر أقدام هذا عشر أقدام، كل شيء بحسبه يعني، واضح؟ فإذا صار ظل كل شيء مثله هنا خرج وقت الظهر. ها هنا خرج وقت الظهر هذا المكان. طيب إذا خرج وقت الظهر هنا خرج الظهر، إذا خرج وقت الظهر مباشرة يبدأ عندنا وقت العصر. وقت العصر يبدأ من إذا من متى؟ من هو من خروج وقت الظهر، لكن من أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا يبدأ وقت العصر معنا الآن. طيب تستمر الشمس إلى منطقة معينة، إلى هذا المكان مثلا، ما بكتب بالله. فإذا سار ظل كل شيء مثليه، الطول طول المثلين، يعني إذا كان الشخص سبع أقدام كم طول الظل؟ 14 قدم. طول الظل كم؟ 14. أن يصير ظل كل شيء مثليه، قالوا إذا سار ظل كل شيء مثليه في هذه المنطقة مثلا، قالوا خرج وقت العصر. الاختياري العصر عندنا له وقتان، وقت اختيار، ها اختيار وقت اضطرار، هذا الباقي. طيب قالوا خرج وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثلي خرج وقت العصر الاختياري وبقي الاضطراري، هذا قول سيأتينا بعد قليل الاستدلال. القول الثاني قالوا لا، إذا زادت الشمس، ما هو إذا وصلت هنا؟ لا، إذا وصلت هنا ما هو هنا؟ قالوا اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس عندهم إذا نزلت تحت زيادة، إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر الاختياري خلاص هذا الوقت خرج العصر. إذا عندنا منطقة محل نزاع، وهي هذه المنطقة محل نزاع، هل العصر يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثلي، ولا يخرج وقت العصر الاختياري باصفرار الشمس؟ قولان لأهل العلم سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، لكن يعرفوا بالخريطة. فإذا اصفرت الشمس خرج الوقت الاختياري، القول الثاني، ودخل وقت الاضطرار. طيب وقت الاضطرار يبقى من متى؟ قالوا من هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس. غروب الشمس أين تكون؟ ها؟ إذا غربت الشمس، هذا قلنا مستوى الأرض دخلت تحت مستوى الأرض، غربت الشمس كاملة عشان تعرفوها، بس ما عاد لها شعاع ولا شيء، انتهت يعني، بس هي تحت خلاص انتهت الآن. إذا غربت الشمس كاملة، القرص كامل انحجب وتغطى، ولذلك إذا وجبت الشمس يعني سقطت غابت انتهت، دخل وقت المغرب. دخل وقت المغرب، وفي الحديث الصحيح أن الشمس إذا غربت وين تروح؟ تحت العرش، تسجد لله عز وجل، فيأذن لها حتى إذا جاء الوقت المعلوم وقت الساعة فلا يؤذن لها، تأذن لها يعني يأذن لها الله عز وجل أن تمضي في دورتها إلى محلها المستقر. ولهذا الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر، كل ما لا تجري تجري تجري إلى أن يأتي يوم الاستقرار الذي يريد الله عز وجل وقت الساعة، فتستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت. فإذا رجعت هذا هو يوم طلوع الشمس مغربها، تذهب تستأذن، ما تؤذن لها فترجع. واضح؟ هذا يوم، هذا هو يوم طلوع الشمس مغربها. إذا جاءت الشمس غربت الشمس دخل وقت المغرب، هذا وقت المغرب. طيب هذا وقت المغرب. طيب من المعلوم أن الشمس لما قرص الشمس لما يغيب إيش اللي يبقى في الأفق؟ أليس يبقى في الأفق حمرة؟ حمرة، الحمرة هذا عبارة عن لهب الشمس الباقي، لهب الشمس، أشعة الشمس الباقية لهبها في الجو هو هذه الحمرة. كلما ذهبت الشمس غابت، كلما غارت الشمس كلما خف في الأفق الإحمرار، ولا لا؟ حتى ينتهي. إذا انتهى الإحمرار ها هنا، إذا انتهى الإحمرار ها هنا، فحينئذ خرج وقت المغرب، خرج المغرب. وبخروج المغرب يعني هو مغيب الشفق، اللي هو مغيب الشفق الأحمر. طبعا المغيب الشفق ما يشرق تحت الأرض، فوق الشفق اللي احنا نشوفه. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت ها، دخل العشاء مباشرة، مباشرة. خلاص؟ طيب ويستمر وقت العشاء من مغيب الشفق. ترى يا جماعة أقلامكم ما هي طيبة، هذا مغيب الشفق. خلاص؟ يستمر وقت العشاء من مغيب الشفق إلى عندنا ثلث الليل. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن وقت العشاء يخرج إذا مضى ثلث الليل، أن ثلث الليل، ثلث الليل إذا مضى ثلث الليل قالوا خرج وقت العشاء. وجماعة آخرون قالوا لا، إذا مضى نصف الليل إلى هنا، هنا نصف الليل قالوا هنا يخرج الوقت العشاء. سيأتينا بعد قليل الأدلة والترجيح بس نبين لكم حتى تعرفوا الأقوال وين هي. طيب كيف نحسب ثلث الليل؟ كيف نحسب نصف الليل؟ نحسب نصف ثلث الليل ونصف الليل، ننظر الليل من أين يبدأ، متى يبدأ الليل؟ من الغروب، غروب الشمس، وينتهي ها؟ يطلع ينتهي بطلوع الشمس ها؟ ولا بطلوع الفجر؟ الليل ينتهي بطلوع الفجر ولا بطلوع الشمس؟ متأكدين؟ بطلوع الفجر، صح؟ هو بطلوع الفجر. نشوف الوقت من المغرب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونقسمه ثلاثة، يطلع عندنا ثلث الليل كم؟ أو على اثنين يطلع عندنا نصف الليل كم؟ فلو كان مثلا عندنا يعني 12 ساعة الليل، لو قسمناه على اثنين 6 ساعات، احسب 6 ساعات من المغرب. يعني الآن عندنا المغرب مثلا الساعة 6:30، خلاص؟ الآن 6:30 مثلا المغرب، 12:30 نصف الليل يخرج وقت العشاء. خلاص؟ وعلى قول من قال ثلث اقسم على ثلاثة كم؟ أربع. إذا عندنا نحن الساعة 6:30، 10:30 يخرج وقت العشاء. خلاص؟ على هذا القول، على هذا القول، واضح؟ اعرفوا كيف تحسبوها. طيب يستمر نصف الليل حتى، الآن إيش عندنا؟ قال حتى يأتي الفجر الكاذب. عندنا هنا الفجر الكاذب. ليه كاذب؟ ليش مو كاذب؟ لأنه ليس حقيقي ولا تبنى عليه الأحكام، هو يشبه الحقيقي اللي هو الثاني اللي يسموه الصادق، سيأتينا إن شاء الله في القراءة ونبين لكم الفرق بينها. ثم يجلس فترة حتى يظهر عندنا هنا الفجر الصادق اللي هو يسموه الفجر الثاني، وهذا يسموه الأول اللي هو الكاذب، يسموه الأول. خلاص؟ هذا هو الذي ترتب عليه الأحكام، الفجر الصادق. بينهما كم هذه المسافة؟ ذكر بعض أهل العلم، الشيخ بن عزيمين يقول إنه هذه بين الفجرين ساعة، تقريبا ساعة أو ساعة إلى ربع، يا ساعة يا ساعة إلى ربع. إلا ربع، خلاص اكتبوا أنتم ساعة وساعة لربع بين الفجرين. طيب فإذا دخل وقت الفجر الثاني دخلت صلاة، صلاة الفجر دخل وقت الفجر، وهذا هو الوقت الذي يجب على الصائم أن يمسك فيه اللي هو الفجر الثاني. قال كلوا واشربوا حتى يؤذن، قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم اللي هو الفجر الثاني، هذا يجب الإنسان. صلاة الفجر تبدأ تبدأ صلاة الفجر حينئذ إلى أين وقتها؟ إلى طلوع الشمس. أول ما تبدأ الآن بدأت ترجع الشمس مرة أخرى لنا، ذهبات وغرق بدأت تطلع. أول ما تطلع الشمس، يطلع حاجب الشمس، أول ما يطلع خرج وقت، خرج الفجر، خرج الوقت. إيش يبقى عندنا الآن؟ عندنا ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح هنا، قيد رمح. إيه؟ لأن إذا إذا إذا بدأت تطلع الشمس خرج وقت الفجر، ثم يبدأ عندنا وقت نهي عن الصلاة، وهو الوقت الذي ترتفع في الشمس، تبدأ ترتفع قليلا قليلا قليلا قليلا حتى ترتفع قيد رمح. إذا ارتفعت قيد رمح، قيد رمح، خرج وقت النهي وبدأ وقت صلاة الضحى والإشراق وغيرها من النوافل. من هنا ترتفع قيد رمح، ثم تستمر الشمس مرة أخرى إلى الزوال، خلاص. هذا هو تقسيم الصلوات، واضح؟ بعد الصلاة إن شاء الله سنقرأ الكتاب وهذه الخريطة قدامكم، سنعلق إن شاء الله عليها بالأقوال وبالأدلة وكذا. ها إلين أذان الفجر، إلين أذان الفجر احسب الصلاة واقسم، تعرف ثلث الليل الأخير متى، ثلث الليل الأول متى، نصف الليل متى، تعرف هذه كلها بالصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بعد الصلاة لا تتأخروا يا إخوان، لأنه إن شاء الله بنقرأ هذا والذي بعده الشرط ضروري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إذا هذه اللي رسمناها لكم الآن، هذا يعطيكم تصور كيف الأوقات عندنا الخمس. هيقرأ لنا كلام المؤلف ونقرأ إن شاء الله الأدلة والترجيحات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم، إذن هذا وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، بالإجماع أن هذا يبدأ به وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، حينئذ نخرج وقت صلاة الظهر. طيب، ها هذا واضح. والدليل حديث جبريل أن لما أمه بن عسلم فأمه في أول الوقت ثم أمه اليوم الثاني في آخر الوقت وقال ما بين هذين وقت للصلاة، هذا حديث جبريل مشهور في السنن. ها ووقت العصر، هذا وقت الصلاة الثانية العصر، وهي الوسطى، وهي الوسطى. هذا اختيار من المؤلف رحمه الله إلى أن الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والوسطى معناها أنها أفضل الصلوات، أو أنها وسط بين الصلوات النهارية والليلية، هذا أو هذا، قيل هذا وهذا. وهذا الذي مال إليه المؤلف من أن صلاة العصر هي الوسطى هي قول جماهير العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، وهو الصحيح وهو الثابت عن رسول الله أنه سلم قال شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فهذا هو الصحيح. وإلا فقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أكثر من 20 قول في المسألة، وهذه المسألة من المسائل التي أفردت بالتعليف، لكن هذا هو الصحيح أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى. وهناك حديث في ذم النوم عن هذه الصلاة أو عن ترك هذه الصلاة، من نام عن صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وغيرها من الحديث. نعم، وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، هذا بداية وقت صلاة العصر من آخر وقت الظهر. وقوله من آخر وقت الظهر يعني من صيرورة ظل كل شيء مثله، يبدأ الآن، خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. ومعنى هذا الكلام أنه لا فاصل بين الوقتين، بمجرد أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وهذا هو الصحيح. وكذلك في الصلوات الباقية إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فإنه بينها وبين الظهر وقت طويل فاصل، والصحيح أن الباقي الصلوات من الظهر إلى الفجر كلها لا فاصل بينها، إلا من قال بأن وقت الضرورة وقت فاصل فنعم، وإلا فالأصل بقاء الوقت. نعم، اقرأ من آخر وقت الظهر، هذا أول وقتها بالإجماع. إلى أن تصفر الشمس، قال إلى أن تصفر الشمس، هذا اختيار من المؤلف رحمه الله في آخر وقت العصر. المؤلف يذهب إلى القول بأن آخر وقت العصر اصفرار الشمس، اصفرار الشمس، وهذا هو الثابت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله قال والعصر ما لم تصفر الشمس، عندكم الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، خلاص. طيب، والقول الثاني قالوا لا، بل إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. هيا اقرأ الآن في الشرح عشان نعلق على الشرح. وآخره عندك اقرأ وآخره وآخره ما لم تصفر الشمس. ها، لما روى ابن عمر، صححوا، لما روى ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو حديثه، هو المشهور، ليس ابن عمر بل هو ابن عمر. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. لا، رواه مسلم. والحديث صريح، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت العصر، خلاص. طيب، ها، وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. هذه الرواية عن أحمد هي المذهب، هي المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأتباعه، قالوا بأن آخر وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، واستدلوا لذلك بحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في هذا الوقت. قال لقوله عليه السلام، اقرأ حديث لقوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بها العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه، حتى أي حين صار كل ظل شيء، هذا حديث جبريل، حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح. قال وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه، قالوا هذا الحديث يدل على أن آخر وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، واضح ولا لا؟ طيب، والراجح الصحيح ما اختاره المؤلف، الذي اختاره المؤلف في الأصل في المتن بأن وقت العصر يخرج باصفرار الشمس هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار جماعة من المحققين، لأسباب. أولها، أول سبب، أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس في صحيح مسلم، أما حديث إمامة جبريل بن عسلم في السنن، ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما يقدم على غيره، فهذا وجه للتقديم، فنقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه في صحيح مسلم على حديث إمام الجبريل لأنه في السنن، هذا واحد. اثنين، حديث عبد الله بن عمرو، الوجه الثاني في الترجيح، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص فيه زيادة وقت مقبولة، فيه زيادة وقت مقبولة، إذ ليس في حديث إمام الجبريل أنه بعد ذلك لا تصح الصلاة، وإنما جاء جبريل وصلى عليه وسلم في آخر وقت وهي لما صار ظل كل شيء مثليه، ثم أخبره الله عز وجل بأن الوقت يدوم أكثر من ذلك، ففيه زيادة مقبولة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أن الوقت إلى اصفرار الشمس، خلاص. ثلاثة، أحاديث انتهاء صلاة العصر باصفرار الشمس متأخرة لأنها في المدينة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المدينة، أما حديث إمامة جبريل فكانت في مكة لما فرضت الصلاة، والقاعدة عند أهل العلم أن المتأخر يقدم على المتقدم أو يقضي على المتقدم، المتأخر يتعين الأخذ به، هو المتأخر هو الآخر الأمرين، خلاص. إذن هذه أوضح عندنا لترجيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى حديث إمام الجبريل. وأيضا أمر رابع، أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول وإمام الجبريل فعل، والقاعدة أن القول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن حديث أن آخر وقت العصر إذا اصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس. طيب، لكن لا ينبغي يا إخوة أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ولا إلى اصفرار الشمس، بل ينبغي عليها أن يبادر. وسيأتينا في كلام المؤلف أن الصلاة أول وقتها هي أفضل ما يكون، هي الأفضل. طيب اقرأ خلنا نكمل. ثم يذهب وقت الاختيار. ثم يذهب وقت الاختيار. إذن عرفنا الآن أن لصلاة العصر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يخرج باصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار، ووقت الاضطرار يبدأ من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت الاضطرار. وما الفرق بين الوقتين؟ الفرق أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلا من عذر، فإن كان عنده عذر يبيح له تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار فنعم، وإلا فلا يحل له ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار بغير عذر. نعم. فلو كان معذورا وأخر الصلاة إلى وقت الاضطرار وصلى فصلاته صحيحة ولا يأثم، معذور وما دار الوقت لها للمضطر. إذن هذا وقت المضطر اللي يحتاج إلى مثل هذا الوقت، نعم هو وقتها لكن للمضطر. أما في الاختيار في حالة عدم العذر لا يحل له أن يؤخرها إلى هذا الوقت. نعم. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، نعم. ووقت المغرب. إلى غروب الشمس يعني إلى أن يدخل وقت المغرب، ليس غروب الشمس يعني أول ما تبدأ تغرب، لا، إلى أن ينتهي غروبها. ويبدأ وقت المغرب، خرج وقت العصر الآن، خرج وقت العصر بالكلية. نعم. ووقت المغرب. هذه الصلاة الثالثة وهي أول صلاة ليلية، صلاة المغرب. من الغروب إلى الغروب يعني غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. إلى أن يغيب الشفق الأحمر. إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذا وقت صلاة المغرب، من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قلنا لكم لما تغيب الشمس يبدأ الوهج في الشفق، الحمرة تبدأ تضمحل حتى تظلم السماء. إذا ذهب الشفق أظلمت السماء، إذا أظلمت السماء خرج وقت المغرب، خلاص غاب الشفق الأحمر، ذهب. واضح؟ نعم. ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة المغرب إلى هذا الوقت، والمغرب ليس له إلا هذا الوقت. ونحسلمنها أن تؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني يذهب الشفق الأحمر فتبدأ يظهر الليل، لأن النجوم تظهر، يظهر جاءت الظلمة وظهرت النجوم حينئذ. نهى أن تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، وقال هو وقت اليهود، هم يؤخرون الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. والرافضة يفعلون هذا، يؤخرون صلاة المغرب إلى أن يذهب الشفق. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى الآن الصلاة الرابعة وقت العشاء. نعم. وهذا هو اسمها الصحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعتمة، لا تسمى العشاء بالعتمة، وإن كانت تقع في العتمة يعني في الليل المظلم بعد ذهاب النور تماما، جاء الليل تقع صلاة العشاء، فكانوا يسمونها صلاة العتمة، صلاة الليل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العتمة وقال وسمها العشاء. نعم. من ذلك إلى نصف الليل. قال من ذلك، الإشارة تعود على إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر غاب، دخل وقت العشاء، ليس بينهما فاصل، ليس بين المغرب والعشاء فاصل من الوقت، مباشرة ينتهي المغرب يدخل العشاء، ينتهي المغرب ويدخل العشاء. ووقت المغرب من أقصر الأوقات بعد الفجر، الفجر أطول منه، وقت الفجر أطول من وقت المغرب. وقت المغرب ساعة إلا قليل، هذا وقت المغرب في العادة، هذا عندنا، قد تختلف من بلد لبلد لكنه هذا في العادة. فهذا الوقت المغرب إذا خرج يدخل مباشرة وقت العشاء. طيب الآن نحن نؤذن العشاء، هل في أول وقته أو لا؟ الآن عندنا وقت العشاء لم يؤذن، لا طبعا ما يؤذن، هو ليس أول الوقت، لا هو مؤخر عن أول الوقت. الآن عندنا في صلاة العشاء ليس بمجرد ما يغيب الشفق الأحمر، وإنما يبقون بعده قرابة ساعة لربع أو نصف ساعة، أو نحن يعني نحظى في الأوقات تختلف من وقت الوقت، ثم يؤذن للعشاء. طيب يؤذن في هذا الوقت لماذا؟ لأن بعض الناس حصل إشكال لما رحل بعض الدول ووجدوا بين المغرب والعشاء وقت قصير جدا، ليس كوقتنا هنا، نحن عندنا ساعة ونصف تقريبا ثابتة طول السنة، تزيد قليل تنقص قليل، فرمضان يزيد كمان ساعتين يصير. هذا الذي عندنا من باب التنظيم، تنظيم الوقت لا أقل ولا أكثر، وإلا فعلا وقت العشاء يدخل قبل ذلك، وقت العشاء يدخل قبل ذلك، فلا إشكال إذا دخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر جاد يصلي العشاء. لكن هم أخروها لهذا الوقت من باب تنظيم حياة الناس. ولما هو الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه مفتي البلاد من قديم هو الذي جعل هذا، قال اجتمع بالعلماء ووجدوا أنه تنظيم صلاة الناس بهالطريقة وأن العشاء يؤخر إلى ساعة ونص، حتى في الساعة ونص هذه محاضرة تقام، درس الناس يقضون حاجاتهم أغراضهم شيء من ذلك، التنقلات يتم فيها شيء من العمل، ثم يصلي الناس العشاء. فوجد من باب التنظيم ما أخرها قليلا مدة نص ساعة عن أول الوقت، وهذا لا بأس به. نعم. ويبقى وقت الظهر. لا عيد وقت العشاء. وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. من ذلك إلى نصف الليل. من ذلك إلى نصف الليل. إذا من ذلك قلنا المقصود به من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الخروج، هذا وقت انتهاء صلاة العشاء الاختياري، الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل. طيب لماذا ينتهي بنصف الليل؟ اقرأ الشرح لما رواه عبد الله بن عمر. لا صلحوها، هذا حبر خطأ. لما رواه عبد الله بن عمر هو الحديث واحد، هذا ذاك الحديث، هذا هو حديث طويل، هو حديث عبد الله بن عمر ابن العاص في صحيح مسلم، معروف حديث عبد الله بن عمر. ها، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، وقت العشاء نصف الليل. إذن المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا القول، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، واحد قولي الشافعي، إن أن الصلاة صلاة العشاء يخرج وقتها الاختياري بنصف الليل. وعنه القول الثاني، وعنه إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل لما روى. لحظة، هذه الرواية عن أحمد هي المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن صلاة العشاء يخرج بثلث الليل. والدليل حديث بريدة. ها، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. لم أرواه أسلم. طيب عندنا حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. قالوا عندنا حديث بريدة وحديث ابن عباس. حديث ابن عباس هو حديث إمام الجبريل لما أمن سلم جبريل في المرة الثانية أمه في ثلث الليل، وقال ما بين هذين وقت. وحديث بريدة أن سلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، هذا في صحيح مسلم. واضح؟ واضح واضح مسألة الاستدلال بأن آخر وقت ثلث الليل من حديث بريدة وحديث ابن عباس اللي هو إمام الجبريل. والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله من أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. هو نصف الليل لما؟ لأن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زيادة مقبولة، إذ ليس في حديث إمام الجبريل ولا في حديث بريدة في صلاته صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى في ثلث الليل، يعني غاية ما يدل عليه أنه صلى في هذا الوقت، وليس فيهما ما يمنع من الزيادة عن هذا الوقت. فجاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأخبر أن هناك زيادة في الوقت، وقال صلاة الليل إلى نصف الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث بريدة وحديث إمام الجبريل فعل، كلاهما فعل، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول، والقاعدة أن القول يقدم على الفعل، فهذا هو الصحيح، وهو اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله والشوكاني وجماعة من المحققين أن صلاة العشاء تخرج بنصف الليل، هذا هو الصواب والله أعلم. نعم. لكن أيضا نقول للناس لا ينبغي لأحد أن يؤخر صلاة هذا الوقت، ومن خطأ كثير من الناس وخاصة عند النساء لما واحدة تروح العرس وتأخر الصلاة لما ترجع من العرس، هذا لا يجوز، لا يحل أن تؤخر الصلاة من غير عذر حتى يأتي نصف الليل. صلاة العشاء يخرج وقت الاختياري بنصف الليل، الوقت الباقي من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت اضطرار لمن كان صاحب عذر، وليس ذهاب المرأة إلى العرس وقت عذر، ليس عذرا. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ووقت الفجر وقت العشاء عيدة ثاني. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. نعم. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. إذا من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني هذا وقت اضطرار، فمن كان مضطرا يعني عنده عذر يبيح له التأخير يعني مثل الطبيب في العملية، هذا عذر صح، يجوز آخر وقت الاضطرار. لو قال أنا سأخرج والله قبل الفجر بساعة، نقول آخر صلاة ولا نقول آخر؟ هنا آخر ما في مشكلة، هذا اضطرار ما في مشكلة. أو كان مشتغلا بإسعاف أحد أو نحو ذلك من الأعذار، نقول نعم، فنقول نعم آخر الصلاة لأنه هذا وقتها للمضطر وأنت مضطر الآن، أنت صاحب عذر الآن. طيب قال المؤلف رحمه الله إلى طلوع الفجر الثاني. أما أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بطلوع الفجر الثاني هذا محل إجماع، خلاص انتهينا وقت الاضطرار الآن، هذا محل إجماع. وقوله الفجر الثاني أخرج الفجر الأول، فإنه لا يتعلق به أي حكم من الأحكام، لا أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام. الفجر الأول وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب، الفجر الكاذب. والفرق بين الفجرين، الفرق أن الأول اللي هو الفجر الكاذب يأتي طول بالطول كذا من المشرق للمغرب كذا، بخلاف الفجر الصادق فإنه يأتي معترض في الأفق من الشمال للجنوب كذا معترض، هذا فرق. ولهذا سنة في بعض الحديث قال أما الأول فكذان بالسرحان، درم السرحان، يعني لأنه يأتي كذا طويل من جهة المشرق للمغرب. أما الفجر الصادق لا، يأتي كذا معترض في الجنوب من الشمال للجنوب. طيب الفرق الثاني، الفجر الأول الكاذب يظهر ثم يختفي تعقبه ظلمة، أما الفجر الثاني الصادق لا، كل ما يزداد نور حتى يسفر فلا تعقبه ظلمة، هذا فرق بين الفجرين. خلاص الذي يتعلق بأحكام الصيام والصلاة هو الفجر الثاني، أما الأول فليس هناك أي أحكام تتعلق به. نعم طيب ها، وقت الفجر من ذلك طلوع الشمس. طيب وقت الفجر من ذلك إلى طلوع وقت الشمس، وقت الفجر الصلاة الأخيرة ذكر المؤلف قال من ذلك، الإشارة تعود على طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، وطلوع الشمس بإجماع أنه آخر وقت الفجر، آخر وقت الفجر. نعم ثم يبدأ عندنا وقت النهي عن الصلاة إلى أن ترتفع قيد رمح، ثم يبدأ زي ما ذكرنا لكم في الخريطة. نعم نعم. ومن كبر للصلاة لحظة، الآن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أوقات الصلوات الخمس، سيبدأ يذكر لك بماذا يدرك الوقت، متى نقول أن هذا فلان قد أدرك وقت الصلاة، ومتى نقول فاتته وقت الصلاة. هل يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، أو تدرك الصلاة وقت الصلاة يدرك بإدراك تكبيرة؟ بمعنى لو أنه قال الله أكبر في الوقت تكبيرة الإحرام ثم عقب خرج الوقت مباشرة، فما أدرك في الوقت إلا تكبيرة الإحرام، هل نقول أدرك الصلاة لأنه أوقع تكبيرة الإحرام في الوقت، أو نقول لا لابد أن يأتي بركعة كاملة في الوقت، فإذا خرج الوقت في الركعات الباقية نقول أدرك الصلاة، أدرك وقت الصلاة؟ أيهما المدرك للصلاة، هذه الصورة أو هذا؟ إيش قال المؤلف رحمه الله؟ ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أدركها. قال الذي يدرك مقدار تكبيرة، تكبيرة الإحرام في الوقت أدرك الصلاة، أدرك وقت الصلاة. وهذا ينبني عليه مسائل كثيرة، يعني لو أن المرأة لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام هل تلزمها الصلاة ولا ما تلزمها؟ قال على القول هذا تلزمها، لما؟ لأنها أدركت ما يصح إيقاع الصلاة فيه ويدرك به الإنسان الصلاة، بينما لو طهرت بعد ذلك لا ما يلزمها الصلاة، من المسائل المبنية عليها. طيب المؤلف لماذا ذهب، وهو مذهب الحنابلة، إلى أن إدراك مقدار التكبيرة يكون الإنسان مدركا للصلاة، وكذلك قالوا في صلاة الجماعة، قالوا صلاة الجماعة تدرك بذلك، تدرك بمقدار التكبيرة، لو كبر وجلس أدرك الصلاة ولو سلم بعد الإمام. طيب لماذا قالوا تدرك بتكبيرة؟ قالوا عندنا حديث أبي هريرة اقرأ الحديث صفحة 78 78 ارجع صفحة واحدة 78 شفته وهو لما روى أبو هريرة في 172 فقرة السطر الثالث لما روى أبو هريرة قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الصحيحين اقرأ بس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه حديث أبي هريرة خلاص حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر فليتم صلاته وفي لفظ فقد أدركها يعني أدرك العصر ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته وفي لفظ فقد أدركها يعني أدرك الوقت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السجدة ولا لا والسجدة جزء من الصلاة جزء من الصلاة ولا لا السجدة جزء من الصلاة قالوا فعرفنا بذلك أن الصلاة تدرك بجزء منها قالوا عرفنا بذلك أن الصلاة تدرك بجزء منها وحينئذ ما دام أن الصلاة تدرك بجزء منها وأجزاء الصلاة متساوية يعني كما أن السجدة ركن الركوع ركن القراءة ركن القيام ركن أركان متساوية قالوا إذا ننظر إلى أقل الأركان فيها ما هو أقل ركن في الصلاة التكبيرة الله أكبر في أقل من هذا الركن هذا تكبيرة الإحرام ركن ولا ما هي ركن قالوا وجدنا أنه أقل ركن في الصلاة وهو جزء منها تكبيرة الإحرام قالوا إذا تدرك الصلاة بالتكبيرة الله أكبر أدرك الصلاة واضح وجه الدلالة واضح إذا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة قالوا السجدة جزء من الصلاة والحديث يدل على أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأقل أجزاء الصلاة التكبيرة فقالوا تدرك الصلاة بالتكبيرة وقال الله أكبر خلاص أدرك الصلاة واضح والصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فمن صلى ركعة في الوقت كان مدركا للصلاة وكذلك من أدرك ركوعا الركوع مع الإمام صار مدركا للجماعة أما من فاتته الركعة فإنه لا يعد مدركا للصلاة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عندكم في الحديث اللي بعده اللي ذكروا لكم هنا قال وفي رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ونقول جوابا عن حديث أبي هريرة في لفظ السجدة أنه ثبت في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته والحديث وفي آخره والسجدة الركعة هذا في آخر لفظ في صحيح مسلم والسجدة الركعة فعرفنا أن مراده صلى الله عليه وسلم بالسجدة الركعة واضح؟ وهذا هو الصحيح أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها في الوقت فمن صلى ركعة في الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها طبعا مو هذا معناه يحل أنه يؤخر لهذا الوقت لا معناه من صلى في هذا الوقت وكان عنده عذر جاز له وصلى في الوقت أما أن يؤخر الصلاة بهذه الطريقة ترى لا يحل له نعم لكن مثل هذا هل يقال أنه صلى أداء أو قضاء أداء هذا من فوائد المسألة نقول من أدرك ركعة في الوقت ولو صلى باقي الثلاث ركعات خارج الوقت نقول صلىها أداء ما صلىها قضاء أما من خرج على الوقت يكون صلى قضاء ولا أداء قضاء هذا من الفرق بين المسألتين نعم إذن الصحيح أنه لا بد من ثلاث ركعة نعم الصلاة في أول الوقت أفضل بالإجماع الصلاة في أول الوقت أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العبادة أفضل قال الصلاة أو أي الأعمال أفضل في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال الصلاة على وقتها يعني الصلاة في أول وقتها هذا من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها نعم أما الحديث ذكر لكم في الشرح لقول عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخر عفو الله هذا ضعيف لا يثبت نعم إلا العشاء لحظة قال إلا سيستني لك المؤلف الآن صورتين الأفضل عدم تعجيل الصلاة، الأفضل أن تؤخر الصلاة. صورتان الأفضل فيهما أن تؤخر الصلاة. الأولى إلا العشاء الآخرة، صلاة العشاء، صلاة العشاء الآخرة يعني هي صلاة العشاء، الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر. طيب، هل هذا مطلقا؟ يعني هل الأفضل أن الناس، يعني الإنسان لو رأى الصلاة الناس يصلون في المسجد يأتي ويقول والله الأفضل تأخير صلاة العشاء أو أخرها، فيجلس في بيته فيصلي العشاء الساعة 11 مثلا، هل هذا هو الأفضل؟ وقال ليش؟ قال والله نحن أخذنا في الدرس أنه الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء، هذا تؤخر. هل هذا المراد؟ ليس المراد تأخير صلاة العشاء أفضل بإطلاق، لا، وإنما تأخيرها أفضل إذا لم تكن هناك جماعة. يعني لو كان لوحده في سفر، لو كانوا جماعة في رحلة مجتمعين، أو كان الإمام في المسجد متفق مع جماعة المسجد أنهم يؤخرون صلاة العشاء إلى الساعة 10 أو نحوها، بحيث لا يشق على جماعة المسجد، ما يشق عليهم، حينئذ نقول نعم هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، حتى أنه مرة أخرها جدا، مع أن ما كانت أحيانا يفعل هذا، حتى خفقت رؤوسهم، وكان بلال يا رسول الله، حتى قال بلال نام الناس، نعم المسجد كله نايم، لأنهم كانوا ينامون مباشرة بعد العشاء، قال هذا وقتها لولا نشق على أمتي. فكان الأصل أنه يقدم، لكن هذا يؤخر لبان الجواز. فلو كانت الجماعة تجتمع ويصلون في هذا الوقت لا بأس، لا بأس. أما أن الإنسان يؤخر العشاء والجماعة تقام في المسجد في أول الوقت ويقول الأفضل أؤخر، لا خطأ، لأن صلاة الجماعة واجبة، لا بد أن يذهب ويصلي مع الجماعة، واضح؟ طيب، والمرأة في بيتها أي أفضل، لا تؤخر ولا تقدم؟ ها؟ ماذا أي الأفضل نقول لها؟ هل الأفضل أن تقدم ولا تؤخر؟ نقول المرأة في بيتها الأفضل التقديم، لأن هذا حديث سلم، حديث ابن مسعود، الصلاة على وقتها عام للرجال والنساء، عام للرجال والنساء، حتى المرأة في بيتها الأفضل لها أن تصلي الصلاة في أول وقتها حتى هذه. لكن لو طرأ لها ما يؤخرها، تحضر العشاء للأولاد أو نحو ذلك، نعم حينئذ تؤخر العشاء، ونقول لها صلي حتى تقضي، مثلا يأتي زوجها ويريد العشاء، أولادها ونحو ذلك، وزوجها حار، لو ما حصل العشاء يحصل شيء ثاني، هي نقول لا لا أفضل أخري، وحينئذ يكون الأفضل في حقها أن تؤخر العشاء لأجل هذا العارض. نعم، طيب هذا الأول. قال إلا العشاء وكذلك المغرب في مزدلفة، هذه صورة ثالثة، المغرب، صلاة المغرب في مزدلفة الأفضل أن تؤخر إلى العشاء ولا تصلى في وقتها. فلو أن إنسان نفر من عرفة وجاء في وقت صلاة المغرب، وصل مزدلفة صلاة المغرب، إيش نقول له الأفضل؟ تصلي المغرب وتقدم العشاء ولا أخر المغرب إلى العشاء؟ إيش الأفضل؟ إيش الأفضل؟ يؤخر ولا يقدم؟ وهو السنة، السنة أن ينتظر بالمغرب إلى العشاء، يؤخرها. فأيضا المغرب ليلة المزدلفة الأفضل أن يؤخرها إلى العشاء، هذا صورة ثالثة للتأخير. طيب ماذا ترى المؤلف؟ نعم، وفي شدة الحر في الظهر. قال الصورة الآن، هذه الصورة الثانية اللي ذكرها المؤلف، الصورة الثانية، قال وفي شدة الحر في الظهر، وهي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة الإبراد، لأن سلمة قال في الحديث الصحيح أبردوا بالظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر حتى يكون للشيء ظل، يكون ظل، لما الناس إذا خرجوا من بيوتهم يجدون الظلال فيمشون في الظل، ما يمشون في الهجير في الحر، هذا رأفة بالناس، رحمة بالناس. طيب، قوله وفي شدة الحر في الظهر، المذهب أن الإبراد يستحب مع شدة الحر ولو كان هناك غيم. لما؟ قالوا الإبراد لأجل الحر، ما هو لأجل الشمس، واضح؟ قالوا، ولهذا في عبارة الروض وغيره، قالوا وفي شدة الحر ولو مع غيم، يعني حتى مع وجود الغيم أيضا يؤخر، والصحيح وهو قول الجمهور لا، مع وجود الغيم ما يؤخر، لأن الهجير الذي يهلك الناس ويؤذيهم هو حرارة الشمس، ضوء الشمس هذه حرارتها شعاتها هي تؤذي الناس، واضح ولا لا؟ فالصحيح أنه لا، ما يستحب التأخير مع وجود الغيم. طيب، قال وفي شدة الحر في الظهر، ليش نصعد الظهر؟ لأن الجمعة لا تؤخر، وهذا محل اتفاق بين السلف والخلف. حكي عن بعض الشافعية من المتأخرين حتى الجمعة يستحبون تأخيرها، هذا ليس بصحيح، بل الذي عليه السلف أن الجمعة مستثناه من مسألة الإبراد، فالجمعة تصلى في وقتها ولو كان هناك شدة حر، ولا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخر الجمعة، ولا فعلها الخلفاء الراشدون، فالجمعة مستثناة، ولهذا قال لك شدة الحر في الظهر، فاعرف أن الجمعة مستثناة، فالجمعة لا يستحب فيها الإبراد. طيب لماذا لا يصلى في هذا؟ لماذا إذا سارت، لماذا يبرد في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد أو حث على الإبراد؟ طبعا هذا يا إخوان مع وجود شدة الحر، لكن في مثل يومنا الآن المساجد مكيفة والسيارات مكيفة والناس لا يكاد يشق عليهم الذهاب إلى الصلاة في في في أول الوقت الظهر حتى مع شدة الحر، وحينئذ إذا كان لا يشق عليهم الذهاب إلى الصلاة أو اجتماعهم للصلاة في أول الوقت، فنقول الأفضل أن تصلى في أول الوقت ولا ينظر إلى مسألة الإبراد. لما؟ الإبراد لحاجتهم، والآن هم غير محتاجين، ما هم محتاجين، المسجد مكيف والسيارات مكيفة ونحو ذلك، والعماير طويلة، أقل ميلة للشمس ظهر الظل مباشرة ولا لا؟ أو أقل ميلة، إذا كان كل ما طولت العمارة كل ما أقل ميل حدث معنا الظل، طال الظل معنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح، يعني لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد؟ قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. يا ماذا يعني من فيح جهنم؟ النار اشتكت إلى الله عز وجل، قالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة ما فيها من الحر والنار، فأذن الله لها بنفسين تتنفس، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال صلى الله عليه وسلم فهو أشد ما تجدون بردا وأشد ما تجدون حرا. فالبرد يقتل وهو من عذاب جهنم، كما أن النار تقتل وهي من عذاب جهنم، هذا عذاب وهذا عذاب. ولهذا الله عز وجل لما أراد أن ينجي إبراهيم أمر النار، قال لها كوني إيش؟ وسلامة. لو قال الله لها كوني بردا فالبرد يقتل كالنار تماما، وكم من الناس يموتون من البرد، والبرد عذاب، وزمهرير جهنم في جهنم ومما يعذب بها النار. فأذن الله لها بنفسين تتنفس في الشتاء وفي الصيف، فهو أشد ما نجم الحر، هذا من فيح جهنم يأتينا من لفحها، وأشد ما نجم البرد هذا منها أيضا، منها هذا نفسها وهذا نفسها، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والآن موجة البرد التي تجتاح العالم والقتل والموت في بلاد أصلا مستعدة للشتاء، والشتاء عندهم دارج ومع ذلك يموتوا ناس عندهم، لما؟ عذاب من رب العالمين، والبرد يقتل مهما كان. وهذا يا إخوة مما يجب التسليم له، كحديث سجود الشمس إذا غربت تحت العرش، مما يسلم من هذا من قضايا الغيب التي لا مجال للعقل فيها، والعقلانيون اليوم أفراح المعتزلة القدامى ينكرون مثل هذه الأحاديث ويقولون طهروا البخاري ومسلم من الخرافات التي لا تقبلها العقل. وهل الميزان عندنا هو الوحي ولا العقل؟ ما دام جاءنا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما خبر من الأخبار يجب التصديق به، سواء عقولنا استوعبت أو لا، العقل ليس محكا وليس ميزان للقبول أو لا، لا صحيح خبر الناس نزل لأن العقول ميزان حينئذ، لكن خبر الله ورسوله لا، العقول ليست ميزانا، العقول محلها الإذعان والتسليم حينئذ. نعم، ها والله أعلم. الشرط الثالث، نعم، ستر العورة بما لا يصف البشرة. الشرط الثالث ستر العورة. ستر العورة. طيب قال الستر، الستر هو التغطية، الستر هو التغطية والحجب، هذا هو الستر. قال العورة، لفظة العورة لم ترد في القرآن، إنما ورد السوءة، والعورة والسوءة واحد، العورة والسوءة واحد، إلا أن السوءة تختص بالعورة المغلظة بالفرجين، بالفرجين، وسميت عورة لأن صاحبها يلحقه العور بظهورها، والعور هو النقص، العور هو النقص، ولهذا ذاهب العين يسمى أعور لنقصان عينه، واضح؟ وسمي السوءة لأن ظهورها يسوء صاحبها، واضح؟ من اشتقاق العرب لمثل هذه الأشياء. طيب الذي ورد في القرآن ما هو؟ قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، واضح؟ فلم يرد عندنا ستر العورة في القرآن. لما؟ لأن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة، والزينة ستر للعورة وزيادة، إذ لا يمكن أن يتزين الإنسان بساتر يستر جسده إلا وقد ستر عورته، فلا يمكن يقال للإنسان أنه تزين وأخذ زينته من اللباس وعورته مكشوفة، ما يمكن يكون ذلك. فالتزين بأجمل الثياب أو بأحسن الثياب لا يتأتى إلا مع ستر العورة، فهو ستر للعورة وزيادة، واضح؟ نعم. قال ستر العورة، نعم، بما لا يصف البشر. بما، الآن ما ضابط الساتر؟ أليس الواجب ستر العورة؟ ما ضابط الساتر؟ ما ضابط الساتر؟ هذا هو كلام المؤلف. بما، إذا ستر العورة يكون بإيش؟ اقرأ. بما لا يصف البشر. بما لا يصف البشر، هذا ضابط الساتر. فالذي يستر عندنا العورة ويكون صاحبه قد أتى بالشرط أن يأتي بلباس لا يصف البشرة، لا يصف يعني لا يبين لونها، هل هي سوداء سمراء بيضاء، هل هي فيها شعر ليس فيها شعر، ما يبين. فإذا كانت، إذا كان الساتر لا يصف ما وراءه، لا يصف ما وراءه، هذا سمي ساترا تجزئ به الصلاة. أما إذا كان لا يصف ما وراءه مثل الثياب الشفافة أو نحوها، مثل الثياب الشفافة أو نحوها، فحينئذ نقول هذا لم يستر عورته، لم يستر عورته. وقول المؤلف في ضابط الساتر أنه أن يكون بما لا يصف البشرة، لم يشترطوا أن يكون واسعا وفضفاضا، فلو كان ضيقا مثل الثياب المحدقة هذه مجسدة للعورة، لو كانت مثل البناطيل أو ستريتش أو أي شيء من اللاصق هذا يجسد العورة ويحجمها، فالصلاة صحيحة، لأن المطلوب سترها وليس تغيبها عن الأعين، لا، المقصود سترها، وسترها يحصل يعني أن يلبس ما لا يصفها. فإذا لبس شيء يستر ما تحته لا ترى، خلاص يكفي هذا. وإن كان الحال هذه يكره فيها الصلاة، حالة ما لو كان يجسم العورة ويجسدها ويحجم الأعضاء، فتظهر أن يظهر، تظهر اليتين وتظهر كذا، هذا يكره فيه الصلاة. وقد ثبت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وغيرهما بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالسراويل ليس عليها أجر. السراويل اللي هي هذه البناطيل هذه، ما تصلي بسروالك هذا ليس عليه إزار، يعني ليس عليه فوطة محرم ثوب، لا تصلي وأنت تستطيع أن تستر هذه السراويل. لما؟ لأن هذه السراويل مفصلة على الأعضاء، فالإنسان يكره له أن يصلي بسراويل تجسد له أعضاء وعورة، بل يستر بالسراويل ثم يأتي عليها بإزار يغطي حتى لا يظهر شيء، حتى لا يظهر شيء. طيب إذن هذا ضابط الساتر، أن يكون لا يصف ما تحته، لا يصف ما تحته. اقرأ. وعورة الرجل لحظة وحرمة. الآن بدأ المؤلف في تقسيم العورات، في تقسيم العورات، هيكتب الآن عندكم، أعطيكم تقسيم للعورات ثم نرجع لكلام المؤلف حتى تعرفون أين الكلام، كلام المؤلف أين ينطبق. العورة تنقسم إلى قسمين، أو قل ينقسم الناس بالنسبة إلى العوراة إلى قسمين. ينقسم الناس بالنسبة للعورة إلى قسمين. القسم الأول من لا حكم لعورته، من لا حكم لعورته وهو من دون 7 سنين، الصغير الصبي أو الصبية دون 7 سنين هذا لا حكم لعورته. ولهذا لو مات الصبي جاد للنساء أن يغسلنه، ولو والعكس لو مات الصبية جاد للرجال أن يغسلونها. لماذا؟ لأنه لا حكم لعورته. خلاص، هذا الأول، القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني من له حكم لعورته، من له حكم لعورته، وحينئذ يقسمون العورات إلى ثلاثة أقسام. فالعورات ثلاثة، العورات ثلاثة: الأولى العورة المخففة، والثانية العورة المتوسطة، والثالثة العورة المغلظة. أما الأولى وهي العورة المخففة فهي الفرجان، الفرجان وهي عورة من دون 10 سنين، من 7 سنين إلى 10، هذا عورته مخففة. إيش معنى مخففة؟ يعني هم نظروا إلى كون العورة مخففة أو مغلظة إلى حجم ما يجب أن يستر، إلى حجم ما يجب أن يستر. فدون 7 سنين عورته الفرجان، هي مغلظة الفرجان، لكن لأنه فقط الفرجان هي مخففة. الذي بعده المتوسطة سيستر شيء أعلى من السرة للركبة، الذي بعد المغلظة كامل الجسد وهي المرأة كلها عورة. فهم نظروا إلى حجم ما يذكر، فما قل أسموها مخففة. إذن العورة المخففة الأول هي عورة من دون 10 سنين وهي الفرجان. الثاني، العورة الثانية العورة المتوسطة وهي من السرة إلى الركبة، وليست منها، ليست الركبة من العورة ولا السرة من الركبة من العورة، فالعورة ما بينهما. ولهذا المؤلف إيش قال؟ سيأتينا إن شاء الله ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. إذن السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، العورة ما بينهما، واضح؟ وهي عورة من؟ عورة الرجال البالغين عموما سواء كانوا أحرار أو عبيد، وعورة الأمة أو الإماء مطلقا سواء كانت قنا أو مكاتبة أو أم ولد أيا ما كانت كذلك، هذه عورتها، هذه عورتها اللي هو العورة المتوسطة من السرة اللي سيأتينا بعد قليل الأدلة، انتظروا. العورة الثانية المغلظة أو الثالثة، العورة المغلظة، العورة المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة الحرة البالغة. وهذه المرأة لها عورتان، لها عورتان. الأولى عورة في باب النظر، والثانية عورة في باب الصلاة. أما العورة الأولى وهي العورة في باب النظر فالمرأة كلها عورة، كل جسدها عورة، لا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أبدا. أما عورة الصلاة سيأتينا إن شاء الله أدلة. أما عورة الصلاة، عورة الصلاة فها هنا أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. ثم اختلفوا هل يضاف مع الوجه شيء آخر من الأعضاء أو لا. إذا فهم محل الخلاف فيما سوى الوجه، أين محل الخلاف؟ فيما سوى الوجه. الآن نحن نتكلم عن أي عورة؟ عورة الصلاة. الوجه أجمعوا على أنه في الصلاة ليس بعورة. سوى الوجه هل يكشف ولا لا؟ على 3 أقوال. القول الأول لا، لا يكشف إلا الوجه فقط، وهو المذهب عند الحنابلة، لا يكشف إلا الوجه. والقول الثاني قالوا يضاف مع الوجه الكفان، الكفان، فيجوز للمرأة أن تكشف في صلاتها الوجه والكفين. خلاص. وهذا رواية عن أحمد اختارها الموفق هنا، إن شاء الله سنقرأ كلام المؤلف وجماعة من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي القول هذا الثاني. والقول الثالث أنه يضاف مع الوجه والكفين يضاف القدمين أيضا. فقالوا يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين والقدمين، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح القول الثالث، لعدم وجود دليل يجب على المرأة في صلاتها أن تغطي كفيها وقدميها، إنما الذي ورد أنه لا صلاة لحائض إلا بخمار، فالذي ورد هو الخمار فقط. أما وكنا النساء يصلين بخمار ودرع، أما بدو الكف أو الكفين أو الكفان أو القدمان فهذا لم يرد دليل بالمنع منه. طيب نعود إلى كلام المؤلف، ارجع لنا نقرأ كلام المؤلف وتأتينا الأدلة الآن. وعورة الرجل إذا عرفت تقسيم العورات الآن، ارجع اقرأ الآن. ها وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عورة الرجل، إذا هذه العورة المتوسطة، عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. طيب أما أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فاستدلوا بأحاديث كثيرة، حديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش وحديث جرهد وهو أصل في هذا الباب. عندنا حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي لفظ فإن الفخذ من العورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي لفظ فإن الفخذ من العورة. هذا أصل لمن قال بأن الفخذ عورة. طيب الآن حديث جرهد واضح الدلالة أو لا؟ واضح الدلالة. حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال غطي فخذك الفخذ عورة، واضح الدلالة. طيب كون عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذا موطن خلاف بين أهل العلم، اختلفوا إلى أقوال، أشهرها قولان، هذا القول بأن الفخذ عورة وهو قول الجمهور، والقول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، هذا أشهر الأقوال، وإلا في هناك أقوال ثانية. طيب الجمهور استدلوا بحديث جرهد قال صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، طب واضح الدلالة. طيب قال الآخرون الذين قالوا أن الفخذ ليس بعورة قالوا حديث جرهد ضعيف، وهو لا شك أن عند الحفاظ حديث جرهد فيه كلام، ولهذا الذين يثبتونه ممن يقولون به قالوا هو حسن بمجموع الطرق والشواهد يرتقي لدرجة الحسن. الذين قالوا بأن الفخذ ليس بعورة قالوا عندنا أحاديث أصح من حديث جرهد، ولا شك أن الذين استدلوا بأن الفخذ ليس بعورة أدلتهم أصح، وهي في الصحيحين، وقد ثبت في صحيح البخاري في أربع مواطن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن من صحيح البخاري ما يدل على أن الفخذ ليس بعورة. أولها حديث عائشة لما دخل جلس صلى الله عليه وسلم وحشر عن فخذه وجلس، فجاء أبو بكر وهو حاشر عن فخذه، ثم جاء عمر وهو حاشر، فلما جاء عثمان ستر الفخذ، فقالت له عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر وما سترت، ودخل عمر، لما دخل عثمان سترت، فقال له إن ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، فلو كان الفخذ عورة لكان أول من يسترها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاد أن يريها لو كان في بيتي مع امرأتي عائشة لا بأس، لكن أبو بكر وعمر رجال فلو كان عورة ما يجوز يبديها. هذا دليل. والدليل الثاني حديث أنس، أو هذا حديث أنس لما النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة غزوة خيبر كان راكبا خلفه قال فانحسر الإزار عن فخذه أو عن فخذيه حتى رأيت بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، فلو كان عورة لا وجب ستره ما جاز إبداؤه. وعندنا أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الحديث جابر أو جرير قال فوأضع فخذه على فخذي فنزل عليه الوحي، وكانوا يعرفون نزل الوحي عليه، قال فخذ سارة ثقيلة حتى ظننت أنها تخسف بفخذي. صار يصقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا ستكسر الفخذ, فخذ جابر رضي الله عنه أو جرير ناس عن من هو الراوي. ولو كان الفخذ عورة هل يجوز أن يمسها, أن يضع فخذه على فخذه؟ هل يجوز؟ يجوز؟ في شك؟ أنتم في شك من هذا الموضوع ولا؟ شايفكم ساكتين. هل يجوز مس العورة؟ ما يجوز مس العورة. فلو كان الفخذ عورة ما وضع فخذه على فخذه, واضح ولا مو واضح؟ وهذا اختيار جماعة من المحققين أن الفخذ, أن الفخذ ليس مثل العورة المغلظة, ولا أن يقال بأنه ليس بعورة مطلقا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله ومن قبل ابن قتيبة وجماعة من المحققين توسطوا في المسألة وقالوا عندنا عورتان, مغلظة وهي الفرجان وما حولها, ومخففة وهي الفخذ. فقوله مخففة المراد به أنه أن الفخذ يجوز إبداؤه أحيانا إذا عدمت الفتنة, إذا عدمت الفتنة وأمنت. نعم, مثل قالوا حنا سلم كان في الحرب وشمر. الآن تجدون بعض الناس العمال يشتغلون من الحر والعرض يشمر يرفع, صح ولا لا؟ هذا لا بأس, هذا ليس محل فتنة, ليس محل فتنة. أما لو كان إبداؤه محل فتنة مثل لما مر على جرهد, لأنه في لفظ الحديث قال مر على جرهد وهو في ناصية الطريق, جالس في الطريق وكاشف الطريق, مر عليه المرأة والرجل والصغير والكبير, هذا ما ظنت الفتنة, قال غطي فخذك, هذا ليس محل إبداع الفخذ. مثل ما يفعلون الشباب يذهب إلى السوق هو لابس شورت أو يذهب إلى البحر أو الكورنيش, هذا محل فتنة. لكن يكون مثل العامل أو نحوها, لا هذا ليس محل فتنة. فنقول لا, إبداع العورة كما قال ابن القيم رحمه الله اللي هو الفخذ أنه إبداؤه, إبداؤه الأصل ستره, لكن لو بدأ أحيانا في حال عدم الفتنة فلا بأس, لا بأس. والدليل أن الرسول هو فعل ذلك, وفعل ليس مرة واحدة, عندنا عدة مواطن تدل على ذلك في مواطن مختلفة, في مواطن مختلفة. طيب ليس معنى هذا يا أخوة أنه واحد الآن مثلا يعرف أنه, ولا في جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول حديث جرهد أحوط, جرهد اللي هو غطي فخذك قال أحوط, قال وحديث أنس أسند, يعني أصح. وهذه من عادة البخاري أنه إذا كان يخاف من الأحاديث لكن عنده حديث أثبت يقول مثل هذا الكلام, قال حديث أنس أسند هو الأصح, وحديث جرهد ليس في الصحيحين في السنن لكنه ضعيف, فيه ضعف وفيه كلام, قال هذا أحوط. هو لا ينبغي لإنسان يعرف الآن مثلا أنه مسألة كشف الفخذ أنها أهون, أنه أهون أن يذهب مثلا ويرى شباب يعني يلبسون يلعبون الرياضة يقول ليش لابسين بناطيل, فكوا فكوا الفخذ ما هو عورة. لا غلط, لا غلط, هذا ليس من فقه الدعوة, بل هذا أستر وأحسن لهم ويقال لهم ذلك, غطي فخذك, غطي فخذك. لكن أن تحدث فتنة ولا أن يحدث مثلا مشاجرة أو نحو ذلك لا, وهذا ما يفعل في إنكار المنكر, أن تعرف ماذا تقدم على ماذا, ماذا تقدم على ماذا. إذا من فاته الركوع الأخير من الصلاة فاتته الجماعة وفاتته الجمعة, لو جاء وأدرك الإمام قد رفع من الركوع الثاني يوم الجمعة فاتته الجمعة, عليه أن يصلي ظهر 4 ركعات ما يصلي ركعتين. هذه الفائدة القول هذا هو قول الجمهور. أما على مذهب الحنابلة فلو أدرك مقدار التكبيرة مع الإمام أدرك الصلاة فيصليها جمعة كما هي, وهذا خلاف الصحيح. الصحيح أنه فاتته الصلاة بفوات الركوع الثاني يوم الجمعة فيصلي ظهرا. ها لحظة ناتي استنى لحظة, نحن وقفنا فين؟ إذن هذا اختيار ابن القيم رحمه الله من قبل ابن قتيبة وجماعة يختارون أن العورة الفخذ من المخفف والمغلظ السوء وما حولها, ومعنى ذلك أنه يعني حال أمن الفتنة يجوز إبداءها حال أمن الفتنة ونحو ذلك فلا بأس. ولكن لا يتعمد الإنسان ذلك. لا، إحنا الأفضل هو لا شك أن الأكمل والأحسن وخروج من الخلاف والأحوط والأبرأ الذمان يستر الإنسان، لكن من فعل أحيانا خاصة إذا كان لحاجة أو نحو ذلك فلا بأس إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. لكن هذا يا إخوة خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا يحفظ عن أحد من أهل العلم، ولا يحفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف شيء من فخذه أبدا، لا هو ولا الصحابة رضي الله عنهم. فلا يقال مثل هذا في الصلاة، فالصلاة أمرها أعظم. الكلام ها هنا في خارج الصلاة، في خارج الصلاة. ها إذا ظهر شيء من فخذه في الصلاة، طبعا هذا فيها تقسيم طويل لأهل العلم، ما لو كان يظهر منها دائم أو لا، وما لو كان بحيال العورة المغلظة أو لا، وما لو كان قليلا أو كثيرا، كلام طويل، كلام طويل لأهل العلم. لكن نحن نقول لو أننا رأينا إنسان يصلي وفخذه مكشوف فنقول صلاته باطلة، يجب أن يغطي، لأن الصلاة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة ولا في موطن واحد، لا هو ولا أصحابه، أنهم صلوا وشيء من أفخارهم مكشوف، الذي ورد خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا، فنقول يلزم أن يغطي فخذه، ونقول أيضا الصلاة باطلة، يجب أن يعيد الصلاة. أنا ما أستطيع. اللي يلبسون اللوست هذا، اللوست ما ادري ايش يسموه، الكلام الفاضي هذا اصلا هذا ينكر عليه حتى لو ما ظهر، لانه يلبسون بناطيل ينزلوها لتحت وفي سراويل من تحت مغطاه، هذا محل للانكار لاجل التشبه، لاجل التشبه، ولانه امر معيب، هب انه ليس فيه تشبه لكنه معيب، معيب ان الانسان يفعل مثل هذا اللبس يلبس، فهو ينكر عليه، لانه ليس الانكار خاص بالمحرمات، بل حتى الذي ساتر الاخلاق ودناءه المعاملات ينكر فيها الانسان، يقال لهم ليش تفعل كذا، ما تفعل، ما يليق هذا، ما ينبغي هذا، كذا ينكر عليه فيعلم. هذا لو امن انكشاف العوره، اما لو كانت عورته تنكشف فعلا يظهر اول او اليته او نحو ذلك فنقول نعم يجب عليه ان يعيد الصلاه، صلاته بهذه باطله ما تجوز. مو طب إذا ركع قال الله أكبر وراء يقول الله أكبر. لا لحظة، سيأتينا المنكب، سيأتينا لحظة، لا تستعجل وسيأتينا تقطيط المنكب، ما حكمه؟ ما بين السر والركبة عورة، ما بين السر والركبة عورة. خلاص نرجع لكلام المؤلف، يطبل الصلاة ويجب أن يعيد، تبطل الصلاة يجب أن يعيد. نعم، إذن المؤلف قال رحمه الله وعورة الرجل والأمة ما بين السر والركبة، قال ما بين السر والركبة، فالعورة ما بينهما، فالسرة والركبة ليستا من العورة. أما الركبة فقد قال ابن هبير رحمه الله أو حكى اتفاق أهل العلم على أنها ليست بعورة، الركبة كلها ليست بعورة. خلاص طيب، وأما السرة فموطن خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها ليست بعورة، وهو المذهب أيضا عند الحنابلة أن السرة ليست من عورة. فلو صلى مثل حال أخواننا اللي يصلون في الطائفين لما يصلون وعليهم الإحرام تبدو أحيانا السرة، السرة ليست عورة، لكن تحت السرة ما بين السرة والركبة هذا هو المحل العورة. واضح؟ طيب قال وعورة الرجل والأمة، قالوا الأمة مثله، لما لا مثله، لماذا لا تكون مثل الحرة؟ قالوا لا، إنما يتعلق حكم العورة في الحرة إذا كانت كاملة الحرية، أما إذا كانت ليست كاملة الحرية فإنها لا تكون كاملة العورة، لما تكون المرأة كاملة الحرية تكون كاملة العورة، أما وهي ناقصة الحرية تكون ناقصة العورة. وحينئذ وهو مذهب الجمهور قاس الأمة على الرجل، بل حكى بعضهم أنه لا نزاع في ذلك، وحينئذ يكون معلق العورة على الحرية وليس على كونها أنثى. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمشون ترتاح منه يا شيخ. ذاك الله خير. بعد العشاء يمشوا يعني غوروا. ما عندكم شيء بعد ال... ال... ال... ال... لا والله أنا لو ما عندي موعد كان هجيكم بعد عشان نكمل، لكن فرصة لكم. فالمرأة علقوا الأمة، علقوا عورتها بحريتها لا بكونها أنثى، واضح؟ وليس عندنا دليل يدل على أن المرأة على أن الأنثى مثل الذكر. الآن هم لما قالوا الأمة مثل الرجل، ما الجامع بينهما؟ ليس هناك جامع نجعلنا نقيس الأمة على الرجل، الرجل أيضا حر ولا لا؟ طيب وهذه مرأة حرة عندنا أخرى، أيهما أليق بأن نلحق به، نلحق الأمة بالرجل الحر ولا بالحر المرأة الحرة؟ لأجل الشبه في الخلقة والطبيعة نلحقها بحرة، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شخص ابن تيمية وابن حزم وجماعة، قالوا ما عندنا دليل يفرق بين الحرة والأمة إلا ما رواه الدارقطني. اقرأ الدارقطني ايش رواه يا سامي. ابن عباس اقرأ اللي بعد الحديث هنا، الحديث فقرأ صفحة 82 فقرأ 184 وعورة الأمة كعورة الرجل. شايفين ها صفحة 82 فقرأ 184 ها وعورة الأمة وعورة الأمة كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت سرتي إلى الركبة عورة. عورة أيوة أقرأ يريد الأمة رواه الدارقطني. رواه الدارقطني قالوا هذا دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره خلاص لا ينظر. طبعا هو قبل أن يزوج أمته يجوز أن ينظر ولا ما يجوز؟ قبل أن يزوجها هذه الآن أمة عنده، هل يجوز أن ينظر لعورتها ولا لا؟ متأكدين؟ ليش يجوز؟ لا لا لا نذكركم بقوانين القاعة اللي يعرف يرفع يده. ليش يجوز ينظر لعورتها؟ ها محمد أحسنت، تحفظ عورتك أنت، احفظ عورتك إلا من كذا. ها ها كذا تجيب أي كلام. ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ما ملكت أيمانهم، نفس الدليل، وين وجه الدلالة؟ فديك تستدلوا الحديث فيه أن عورتك أنت تحفظها إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانك، والآية فيها الذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ما ملكت أيمانهم، وين وجه الدلالة؟ ها أيوة الجماع أحسنت، هو وجه الدلالة، الله أباح الجماع، أباح يجامع زوجته وأمته، فإذا كان يجامع أمته ألا ينظر لعورتها؟ فهو قبل أن يزوجها يجوز له ينظر، لكن إذا زوجها ما يجوز خلاص، لأنها الآن تعلق حق هذا الفرج بغيره. فقال عليه وسلم إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره قال فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. قالوا هذا حديث رواه الدارقطني ورواه غيره، لكن الحفاظ على أنه ضعيف فيه ضعف، والجمهور يعتمدون عليه، وجماعة من أهل العلم يحسنه بشواهده، هذا مدار الخلاف بينهم خلاص. ولهذا ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية ومن يضعفون الحديث قالوا ما عندنا ما يدل على التفريق بين الحرة والأمة، ما عندنا، إنما الأمة مثل الحرة سواء بسواء، فيكون عورتها فإلحاقها بالمرأة الحرة أولى من إلحاقها بالرجل، وقالوا هي مثلها تماما، وهذا لعله هو الأقرب والله أعلم، أن عورة الأمة كعورة الرجل كعورة الحرة كعورة الحرة. نعم نعم. والحرة كلها عورة. ها الآن بدينا في مسألة عورة الحرة، عورة الحرة، لكن أنا سأؤخر الكلام لأنه الكلام سوف نتوقف عن مسألة عورة المرأة الحرة، عورتها في وجهها وكفيها، والخلاف بين أهل العلم طويل في هذا الكلام وينبني عليه مسائل سأبينها لكم إن شاء الله في أول لقاء معكم بعد أسبوعين. الأسبوع القادم ما أكون عندكم ولا الذي بعده. ها؟ لا لا، ثلاثة أصول، ثلاثة أصول، جيبوا أصول، جيبوا الأصول معكم. الأسبوع القادم والذي بعده أنا أكون إن شاء الله في الرياض، ماني موجود، وإن شاء الله بعد الأسبوع الثالث نحضر إن شاء الله وتستمر الدروس كما هي. فإن شاء الله نبدأ إن شاء الله بهذه النقطة ونكمل بإذن الله، لأنه الكلام يجر بعضه والكلام سيستمر عند المؤلف، نعلقه إن شاء الله إلى آخر الوقت. أحد عنده سؤال؟ ها آه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها آه. لا يا إم أجلسوا أجلسوا، لأنه كنت بهالطريقة أنا ما هسمع. لا لا، بعد ما تبغوا تستفيدوا من سؤال أخوكم يعني لهالدرجة أخوكم ولا شيء أسئلته يعني سووا له قيمة كذا يعني، أجلسوا إحكام عندهم. ها لا يعيدها. إيش قلنا؟ الصلاة لا يتهاون فيها، لأن الذي الأحاديث الواردة في خارج الصلاة. حتى نحن نقول لو قلنا بكلام ابن القيم أن عورة مخففة يجوز إبداؤها أحيانا إن أمنت عورة، نقول هذا كلام خارج الصلاة، لأن الذي ورد عنه سلم هو خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا، ما عندنا ولا نص واحد يستثني الصلاة، واضح؟ نبقى على ذلك ونقول من بدأ فخذه في الصلاة فحينئذ يجب أن يعيد، والمقصود البدو الكامل. أما البدو الخطأ أو الفجأة تجي ريش مثلا وترفع الثوب ويظهر اللي تحت الثوب، حتى لو ظهرت العورة المغلظة صلاته ما تبطل. لو كان لابس فوطة ولا إزار زي المحرم وجت ريحه خرجت رفعت، أو سقط المحرم سقط عليه مباشرة تناوله وربط، صلاته صحيحة لأنه معذور. هذا الآن معذور، ولو بلت العورة المغلظة ما تبطل صلاته. إنما المراد من هو أصلا في ساتر العورة فيه شيء يبدي عورته، مكشوف مخروق أو نحو ذلك، ويبان يظهر، الناس يقول إيش هذا، يظهر الفخذ وهو مستمر معه في صلاته. فهذا هو الذي يقول له نعم، يقول نعم. فلو كان في ساتره خرم أو خرق فرقعها بيده طولة الصلاة ماسك هكذا الرقعة في يده ماسكها، لو ترك يده تسقط، جلس ماسكها طول الصلاة ويركع ويسجد وهو ماسك الرقعة، صلاته صحيحة أو لا؟ ها ها باطلة. ليه؟ سجد على الأعضاء السبعة. لا، لما جاء عند السجود بطك يده حد يسوي كذا. صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه يصدق عليه أنه ستر العورة. ليس من شرط الساتر أن يكون بنفس اللباس، لا، لو ستر بعض عورته بخشب وأخرى بقماش والباقي بالنايلو والثالث بيده جاهزة، ليس يكون ساتر واحد أبدا. وليس من شرط الساتر أن يكون ما لو رأى الإنسان من تحته تبدو عورته، لا، ليس هذا من شرط الساتر أيضا، فيكون مغطى من كل نحلة، بل يكفي في الناظر حال وقوفه في الصلاة تبدو عورته. لا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.